الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وما كان معه من إله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو ولا خالق غيره ولا رب سواه هو المتصرف في الملك المدبر للأمر المستحق لجميع أنواع العبادة لذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق نبينا محمد وارض يا ربنا عن آله وصحابته ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا شبيه ولا مثيل له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله الذي كان كثيرا ما يدعو ويقول في دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فتسأله أمنا أم سلمة رضي الله عنها وتقول يا رسول الله ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء فيقول صلى الله عليه وآله وسلم يا أم سلمة إنه ما من أحد إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله ما شاء أقام وما شاء أزاغ ما شاء أقام وما شاء أزاغ اللهم إنا نسألك أن تقيم قلوبنا على دينك وهدي حبيبك المصطفى وثبتنا على كلمة التوفيق والهدى إلى أن نلقاك يا ذا الجلال والإكرام وصل يا ربنا وسلم وزد وبارك على حبيبك ونبيك محمد الذي مدحته بقولك وإنك لعلى خلق عظيم ومدحه المادحون حتى قال قائلهم وهو يخاطب ما خلقته من مخلوقات يقول يا مسك إن تفخر بعطر أو شذا فشمائل المختار كالورد الندي يا بدر إن تفخر بحسن باهر فبهاك جزء من جمال محمد فصل اللهم على محمد وآل محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد فاتقوا الله إخوتي الكرام واعلموا أن لقاءنا سيكون حول رواية من روايات صحيح الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه. نستشف من الرواية بعض الدروس التي ينبغي لكل مسلم أن يدين بها لله تبارك وتعالى. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله إني مجهود. فأخذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومر به على بيوته، فما دخل بيتا من بيوته إلا وسألهم: ما عندكم؟ فتقول: ما عندنا إلا الماء. فمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم على جميع بيوته، فكانت الإجابة إجابة واحدة: ما عندي إلا الماء. فأخذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذهب به إلى أصحابه وقال: من منكم يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فأخذه الرجل وذهب به إلى بيته، وعندما دخل داره سأل زوجته: ما عندكم؟ قالت: ما عندنا إلا قوت الصبيان. قال: فعلليهم حتى يناموا. فإذا ما دخل الضيف فقدم الطعام، ثم قومي إلى المصباح لتصلحيه فأطفئيه، ثم اجلسي معنا ومثلي أنك تأكلين. ففعلت ما أملاه عليها زوجها، وبعد أن شبع الضيف جاءت البشارة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حق الأنصاري وزوجه. وفي صبيحة اليوم بشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأنصاري بقوله: إن الله تعالى عجب من صنيعك الليلة وزوجته. أخي الكريم، هذه الرواية أريدك أن تتأملها جيدا، لأن في داخلها من الفوائد والفرائض ما لو دان به إنسان لوصل إلى الله تبارك وتعالى من أخصر السبل وأقصرها. أولا، الرجل المجهود ألمت به ظروف كثيرة فأجهدته، ليس عنده ما يطعم، ليس في بيته طعام، فعلته المشقة وعلاه الجهد. فأتى إلى من؟ أتى إلى سيد الناس، إلى سيد الرسل، إلى نبي الرحمة، أتى إلى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فشكى أمره إليه: يا رسول الله إني مجهود. ونبي الله ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو كبير القوم، ذهب إلى كبير القوم فشكى له حاله، فأخذه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وطاف به على بيوته التسع، فلم يجد في كل بيوته إلا الماء. الماء، أخي الكريم، بيوتنا الآن مع أننا نشكو الجهد مع أننا نشكو أن الحياة ضاقت بنا، هل لو فتشت في بيوت المسلمين مع شكايتهم الجهل هل لا تجد فيها إلا الماء فقط؟ ما من بيت إلا وفيه ما يكفي سنة بل سنوات. قد ترى بيوتا مجهدة ليس فيها شيء لكنها لا تذكر، لكنها لا تذكر. ومع هذا الشكوى عندنا في كل وقت وحين، بيوتنا فيها ما لم يكن في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا من أمر الإرفاه فحسب بل من أمر القوت الضروري. لذلك أول فائدة، ما كانت عليه بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الزهادة في أمر الدنيا. تسع بيوت ما فيها إلا الماء، ما فيها طعام، ما فيها طعام. ثانيا، نزل الضيف بساحة كبير القوم، فلما نزل بساحته ولم ير في بيوته شيئا ما خرج به إلى خارج المدينة وودعه، لا بل علم أنه ما دام قد قصده لن يفرط فيه، فأخذه بنفسه صلى الله عليه وسلم وذهب وقال: من يستضيف هذا؟ وهذه عهدة كبير القوم، عهدة كبير القوم إذا نزل به نازل من ضيف أو سائل عهدته أن يظل معه حتى تقضى حاجته لا يتركه. فأخذه الأنصاري، الأنصاري أخذه، ولما أخذه ذهب به إلى بيته فسأل امرأته: ما عندكم؟ قالت: ما عندنا إلا قوت الصبي. انتبه، قوت الصبي أكل الصغار، أكل الصغار، أكل الصغار قسمان، قسم واجب على الأب أن يوفره وحرام عليه أن يفرط فيه، وحرام عليه أن يفرط فيه، وقسم يزيد على هذا، يعني يزيد على الواجب. الصغار أكل ضروري وأكل زائد، إن الصغير إذا أكل أكل الواجب، لكن قد يبقى في البيت شيء لأن الصغير لا يحكم، خرج للشارع وعاد يريد أن يأخذ شيئا، لكن الأكل الضروري هذا واجب على الأب وحرام عليه أن يفرط فيه. لذلك الأنصاري عندما سأل امرأته: ما عندنا؟ قالت: إلا قوت صبيان. قال: فعلليهم. هل تعليلهم عن الأكل الواجب؟ الإجابة لا، لأنه لو كان عن الأكل الواجب لما مدحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم فرطوا في واجب. إنما الأكل الذي لا يحتاجه الصغار، إنما إذا دخل أحدهم إلى الداخل يريد أن يأخذ شيئا، يريد أن يأخذ، هذا هو الذي كان في البيت. إذا الصبية أكلوا واجبهم، أكلوا طعامهم الضروري، وما بقي إلا أشياء يحتاجها الصغار على سبيل الخروج والدخول. ومن ثم قال: علليهم، ما داموا قد أكلوا فعلليهم عن هذا، اشغليهم. فلما شغلتهم ناموا، ومعلوم أن الجائع لا ينام، لكن ما دام قد ناموا إذن هذا طعام لم يكن بالضروري أن يأكله الصغار، علليهم. فعللتهم فناموا. أمرها أن تأتي بالصحفة ثم تقوم للمصباح لتصلحه فتطفئه، ثم تجلس معهم على الطعام، تجلس معهم. هذا كان قبل نزول آية الحجاب حتى لا يعني يتمسح بهذه الرواية بعض الناس ويترخصون لأنفسهم بجلوس نسائهم معهم على السفرة مع الأضياف. يقول لك مكان الصحابة بيعملوا، لا، هذه الحالة كانت قبل نزول الحجاب، وكان مرخص للنساء أن تجلس مع زوجها ومع أضيافها على الطعام. بعد ذلك احتالوا ليشبع الضيف، في هذا جواز الاحتيال في إكرام الضيف، فقد ترى من الأضياف من يتصنع الورع، لا يريد أن يأكل، ومن يتصنع الشبع. أنت كصاحب بيت احتل بكل الوسائل والسبل حتى تشبع ضيفك وتكرمه، وهذا من الإيمان كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هو الأنصاري أبو طلحة خلاف، قالوا أبو طلحة كان رجلا واجلا مليئا، لكن هذا الرجل ما كان عنده إلا قوت صبيانه، إذا ليس هو بأبي طلحة. لكن على أي الرجل هذا الأنصاري وزوجه رضي الله تعالى عنه وعنها بهذا الخلق آثروا ضيفهم على أنفسهم، آثروا ضيفهم على أنفسهم. الإيثار خلق، خلق عظيم قادت به أمتنا الأمم يومها. لكن تعال معي، هل عندنا في حياتنا المعاصرة إيثار؟ موجود إيثار في البيوت، لكن إيثار انفعالي. الإيثار الانفعالي أنا أوثر ولدي على نفسي، لا يشك في هذا عاقل، ما في فمي أخرجه لولدي، وقد أكون في حاجة إلى الطعام فأتركه لأولادي، هذا إيثار جبلي في الجبلة، هذا في الجبلة والفطرة. أنا أوثر صغاري على نفسي، قد ترى ندرة، قد ترى ندرة عندها الشح يؤثر نفسه على صغاره، لكن الغالبية العظمى أن الإيثار في البيوت موجود. أنا أوثر ولدي على نفسي، أبذل له كل مالي لأؤمن له حاله، لكن الإيثار الذي نريده هو الإيثار المتعدي، المتعدي لأمر البيت. الإيثار الذي نريده الإيثار العاطفي الذي يتوجه صاحبه حيث رضا الله تبارك وتعالى، حيث رضا الله تتوجه، ده الإيثار العاطفي. الرجل آثر ضيفه، لماذا؟ لأن الله تعالى يحب إكرام الضيف، وآثر ضيفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب إكرام الضيف، فتأثرت عاطفته بما فيه الرضا ففعل. اليوم قف أنت أمام أي فرن، ترى الغني يزاحم الفقير في حاله، الغني يزاحم الفقير في حاله. إن قلت له: يا أخي الله قد يسر لك ووسع عليك، يقول لك: هذا حق لي وله، هذا حق لي وله. لذلك الإيثار العاطفي عندنا في الحياة المعاصرة غائب، مفتقد. لذلك سأطلعك على ما فعل الإيثار في حياة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الإيثار في حياة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه كان سبيلا إلى أن سادت هذه الأمة غيرها. سادت الأمة في القديم كل الأمم، في نصف قرن، في 50 سنة وصل الإسلام إلى كل مكان من أرض الله. إمكانياتهم المادية بالنسبة لإمكانيات غيرهم لا شيء، لكن وصل الإسلام إلى السند والهند، وصل الإسلام إلى غرب إفريقيا، وصل الإسلام إلى كل مكان في 50 سنة. من ماذا؟ من جميل أخلاقهم، كما قال الشاعر: في نصف قرن دانت الدنيا لهم، لم تخل أرض من نداء موحد. ما توقفوا على إكرام الأضياف فقط، لا، بل كانوا إذا ألمت بهم ملمة تفاعلوا مع بعضهم البعض كمجتمع واحد. لذلك في صحيح الإمام البخاري وكذلك عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الأشعريين كانوا إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم في المدينة جمعوا ما عندهم فجعلوه في إناء واحد فقسموه بينهم بالسوية. انتبه، الأنصاري آثر ضيفه، لا، وقد يكون إثارة الضيف عندنا جميعا، لكن إذا ما كان بيني وبين أخي أو بيني وبين جاري تراني أتخلق بالآثرة وحب الذات والأنانية، هذا في الحياة المعاصرة بدليل الواقع المشاهد أن الأخ لم يعد سلما لأخيه، والجار لم يعد سلما لجاره، بل الأخ حرب على أخيه والجار حرب على جاره. لكن انظر، المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: إن الأشعريين كانوا إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم في المدينة جمعوا ما عندهم فجعلوه في إناء واحد فقسموه بينهم بالسوية فهم مني وأنا منهم. مدحهم النبي عليه الصلاة والسلام لحسن صنيعه. هل لو وقف إنسان وقال اللي معاه يأتي بما معه ثم نجمع في مكان ونقسم على أفراد الشعب بالسوية؟ لا، يخرج من الدنيا، يخرج من الدنيا. لكن المجتمع الذي ساد وقاد ما ساد من فراغ ولا قاد من فراغ، إنما ساد بالأخلاق، ساد بالتعاون، ساد بالإيثار، ساد بهمة عالية، بهمة عالية. ما آثر الضيف فقط، بل آثر الضيف وغير الضيف، وتعاونوا فيما بينهم كأمة. واعلم أن الإيثار وهذا الصنيع لا ينبع إلا من حب في قلوب الناس، لكن إذا ما خلت الدنيا من الإيثار ومن حسن الصنيع دل على أن الطوية ليس فيها إلا الضغينة والكراهية. لو أنني أحبك أفعل معك المعروف، لكن بما أن قلبي خلى من حبك لا أفعل معك إلا ما يتسبب في مضرتك. لذلك أخي الكريم، نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أراد للأمة أن تكون بدنا واحدا، فقال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال: المؤمن للمؤمن كالبنيان، كالبنيان المرصوص وشبك بين أصابعه، وقال: يشد بعضها بعضا. وقال كذلك صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل البدن الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. فهل نحن هكذا إخوتي الكرام؟ هل نحن هكذا؟ هل الغني يحس بالفقير؟ هل القوي يحس بالضعيف؟ هل الواجد يحس بالمعدم؟ الإجابة والواقع ينطق أن الغني باع محصوله قبل أن يدخل الدار، باع محصوله قبل أن يدخل الدار، زرع حرس الأرض وبذرها فولا، ولما بارك الله له وأخرج محصول الفول باعه ولم يشم رائحته الفقير. الفقير لم يشم رائحة الفول. الغني كتم الحق في ماله وبخل بالفرض على الفقراء. القمح بيع في الجر، والفقير لم تذهب إليه حصته. أريدك أن تنظر لماضيك، لماضي أمتك، تنظر إلى ماضي أمتك فتتخذ من النظرة قدوة. الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين دانوا بالفرض أولا ثم آثروا ثانيا. دانوا بالفرض، الفرض أخرجوا الزكاة، أخرجوا زكاة أموالهم وزروعهم وثمارهم، ثم تخلقوا بالإيثار ثانيا. لكننا في هذه الآونة ما دمنا بالفرض حتى ندين بالإيثار. ما دمنا بالفرض. الزكاة أصبحت عند الناس غرامة، أصبحت عند الناس غرامة. أصبحنا نتفق إذا كنا شركاء في الأرض أو أنا مستأجر وأنت مالك، أصبحنا نتفق على أجرة البعير وعلى أجرة العمال ونختلف عند الزكاة. نخرج أجرة البعير وأجرة المكنة والعمال على الشرك، وعند الزكاة أقول لك يا عم أنا حر، يا عم أنا حر. يا أخي الزكاة، يقول لك يا أخي هو أنت هتروح مكاني؟ أنا حر. وما هذا إلا لأن القلوب أصبحت خرابا، أصبحت خرابا. الفقير أخوك، أخوك الفقير أصبح مجهدا، وما هذا إلا لأن بخلا انطاط بقلوب الأغنياء، وما هذا إلا لأن القلوب لم تعد عامرة بالحب بل أصبحت من الحب خرابا ويبابا. ثم نقول في النهاية نحن إخوة، بيننا حب. تريدني أن أدفع عن عرضك؟ تريدني أن أمسك عن سيرتك؟ تريدني أن أقف مدافعا عنك؟ لا لا. لذلك ما ساءت أحوال الناس إلا بسوء الاستجابة لله تعالى ولرسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أخي الكريم، الأولون دانوا بالفرض ثم دانوا بالفضل بعد الفرض، أما نحن لم ندن بعد بالفرض حتى ندين بالإيه؟ بالفضل. الأولون أقاموا العدل ثم أحسنوا، أما نحن ما أقمنا العدل حتى نحسن، لأن الإيثار عطاء فوق الفرض والإحسان عطاء فوق العدل. الإيثار عطاء فوق الفرض والإحسان عطاء فوق العدل. هم أقاموا الفرض والعدل ومن ثم تخلقوا بالإيثار والإحسان، أما نحن لا أقمنا العدل ولا أدينا الفرض فكيف نتخلق بالإيثار أو الإحسان؟ الأمة تئن من داخلها، وما ألم بالأمة من ملمات إلا من سوء صنيع أبنائها. والله قال في كتابه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. تأمل، لو لم يعفو ذو الجلال والإكرام هل كانت تطاق الحياة؟ ما كانت تطاق الحياة. لذلك أخي الكريم التفت إلى فعل أسلافك الكرام وانهج نهجه، لأنه لا سبيل إلى التمكين في الأرض ولا سبيل إلى أن ترتقي إلى أعلى القائمة ولا سبيل أن تخرج من الذل إلا بما كانوا عليه هم. وأنت تحفظ هذا، تحفظ قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحد، إلا واحدة. قالوا من؟ قال من كانوا على ما كنت عليه وأصحابي. شرط التمكين أن تكون كما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. شرط ارتقاء علو القائمة أن تكون على هدي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. شرط العز أن تكون على ما كان عليه النبي وأصحابه. بل شرط دخول الجنات أن تكون على ما كان عليه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. لا نصر في الدنيا ولا عزة ولا شرف ولا جنة في الآخرة بالحال المكشوف للناس، إنما العز والشرف والسؤدد وعلو المكانة في الدنيا والآخرة باتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن ندين بالفرض، الفرض الفرض أولا. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، الفرض أولا. لو أنفقت يمينا وشمالا وما تركت سبيل خير إلا وضعت فيه ولم تخرج زكاة مالك ما صنعت شيئا، ما صنع المرء شيئا وسبيله العار والشنار وفي الآخرة عذاب النار. الفرض الفرض الفرض. ثم العدل العدل العدل. هكذا كان الصحابة دانوا بالفرض والعدل فتخلقوا بالإيثار والإحسان. الله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد النبيين وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وناصر المؤمنين سبحانه وتعالى والقائم بالحق فوق الخلق أجمعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. قال في حديثه الشريف: داووا مرضاكم بالصدقة. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن التمكين في الأرض مطمع لكل مسلم، وأن النصر على العدو يلهج بها لسان كل موحد، غير أن للتمكين أسبابا وللنصر كذلك. ومن سلك الأسباب وصل إلى ما يطلبه ويتمناه. لذلك السابقون ما مكنهم الله في الأرض ونصرهم على عدوهم إلا بسرعة الاستجابة لأمر الله تعالى ولأمر رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أما نحن فما سقطنا من أعلى القائمة إلى أسفلها إلى الحضيض إلا بتسويفنا في الاستجابة لأمر الله تعالى ولأمر رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. والصحابة الكرام سرعة امتثالهم دلت على صدق حبهم لله تعالى ولرسوله المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. أما نحن تسويفنا دليل على كذب حبنا، على كذب حبنا وعلى عدم انتمائنا لشريعتنا الغراء. لذلك أخي الكريم، الفقير عندما تؤتي زكاة مالك لست بمتجمل عليه ولا فضل لك عليه، لأن هذا القدر الذي فرضه الله تعالى لا يحل لك كصاحب مال أن تأكله، ولئن أضفته إلى مالك أضفت حراما إلى حلال، أضفت حراما إلى حلال، فاختلط المال. وعندما يأكل المرء من هذا المختلط قد يوافق أن إنبات اللحم يكون من اللقمة الحرام لا من الحلال، والحلال تخرج إلى المكان المعلوم، وعندها ستكون الطامة الكبرى. وأنا لا أيأس الناس ولا أقنط، لكن أقول محذرا، إن الإمام مسلم روى في صحيحه من حديث نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر حال الرجل أشعث أغبر كثير السفر، يمد يديه نحو السماء: يا رب يا رب يا رب. قال: ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. ثم قال: فأنى يستجاب له. انتبه انتبه. تذكر كانوا في قحطهم الصحابة الكرام، كانوا إذا لم بهم قحط سألوا أحدهم أن يسأل الله تعالى، وأنتم تحفظون لما قالوا يا عباس بعد وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا عباس ادعو الله ادعو الله. وقف العباس رضي الله عنه وارضاه وتوجه إلى الله تعالى ودعا الله تعالى، فلم ينزل العباس يده حتى أمطرت السماء، حتى أمطرت السماء. لكن اليوم يا عم الشيخ ادعو الله أن ينصر المسلمين، ادعو الله أن يحرر ما اغتصبه العدو من أراضي المسلمين، ندعو الله ليل نهار. لكن هل تحررت البلاد؟ هل عاد المغتصب؟ هل تحسن وضع المسلمين؟ أما سألنا عن أسباب ذلك؟ أسباب ذلك أن أيدينا ملوثة فقط؟ لا، بل وقلوبنا كذلك، بل وقلوبنا كذلك. المصطفى صلوات الله وسلامه عليه لما ذكر في الرواية التي قرأناها آنفا وصف الرجل بالشعث والغبر وكثرة الأسفار ورفع الأيادي للدعاء. الشعث والغبر هيئة المتواضعين، كثرة الأسفار سبيل الصالحين حج واعتمار، رفع الأيادي للسماء دليل المخبتين القانتين. لكن مع هذا، مع هذا موانع، موانع الإجابة: أكل حرام، لبس حرام، نبت اللحم من حرام. لا يفيد الإنسان المبني على الحرام، لا يفيده أن يكون متواضعا، ولا يفيده أن يكون حاجا أو معتمرا، ولا يفيده أن يرفع إليه نحو السماء. لماذا؟ لأنه لا يستجيب الله له. فمن باع الفول ولم يؤدي زكاته هو يأكل الحرام، وأخاف عليه أن ينبت لحمه من الحرام. ومن باع القمح ولم يخرج زكاته كذلك. لا، بل الأدهى والأمر أنك ترى في الأمة أناسا أموالهم طائلة، تسأل أحدهم يا عم الحاج بتزكي؟ يقول لك يا ابن الحمد لله أنا بزكي. طب يا عم الحاج كيف تزكي؟ يقول لك يا عم الشيخ أنا آخر السنة بجيب 4 عجول واذبحهم واوزعهم عشوائي كده، ويظن أنه قد زكى. واحد عنده مصنع، أنا أسأله يوما، عنده مصنع فيه مال يساوي 50 مليون، بقول له ازيك زي ما حد قال يا ابني انا باجي اخر السنه كده وابص في المصنع كده اشوف يساوي كام، كاني ذاهب بشرائه اشوف يساوي كام، وبمقدار ما يقع في نظري اقول يبقى ب50 مليون، يبقى زكاتهم كسب. طب والزكاه اللي تخرج كيف؟ بيجيب كم عجل ويذبحهم. لا لا لا لا لا لا لا لا، هذه ترهات وهذه اعاجيب وهذه أعاجيب. الله تعالى لما بيّن أن في المال حقا معلوما، سورة المعارج، بيّن أن الحق المعلوم هذا يخرج في أصناف عينهم في سورة براءة، لا يذهب إلى غيره، لا يذهب إلى غيره، لا تقبل الزكاة ناقصة ولا تقبل إذا ذهبت إلى غير مستحقيها، ولا تقبل إذا خرجت بعشوائية. لا، بقول لك الحق معلوم وفي أموالهم حق معلوم، ما ينفعش أقيس بالشبر. لا، لذلك المسلمون لو أنهم أخرجوا زكواتهم ما وجدت على أرض الله محرومة، ما وجدت شاكيا. تصور في كل 1,000,000 25,000 جنيه زكاة، اللي عنده 100 مليون يبقى 2.5 مليون زكاة. لو أن أموال المسلمين الزكوية جمعت ووزعت في أهل الاستحقاق لم ترى مبؤوسا أبدا، لم ترى محروما. لذلك ندعي الإخاء وندعي أننا بيننا أخوة، ولكن الواقع يقول بخلاف ذلك. لذلك يا أخي الكريم، لا فوز في الدنيا ولا راحة عند الموت ولا ميراث للجنات إلا بالسبيل الذي شرعه الله تعالى لرسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وأوصى به الرسول أمته، والله يقول في كتابه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نسأل الله تبارك وتعالى رضاه والجنة وحسن الختام، ونعوذ به من سخطه والنار وسوء الختام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا، واغفر لنا ولجميع ذرياتنا وزوجاتنا. اللهم فرج كروب المكروبين، وأزح هموم المهمومين، وأذهب حزن المحزونين، وقض الدين عن المدينين، وتب على العصاة والمذنبين. اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم أموات الموحدين. اللهم أعط كل منفق خلفا، وأعط كل ممسك تلفا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تؤمننا في أوطاننا. اللهم اجعل مصرنا بلد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تمكن لنا في أرضك وأن تنصرنا على عدوك يا رب العالمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا اللهم ولا تخذلنا. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، ومكن لهم في أرضك يا ذا الجلال والإكرام، واكشف عنا وعنهم الغم والكرب، ونجنا وإياهم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحسن خواتيمنا أجمعين، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أكرمنا بجوار حبيبك المصطفى في الفردوس الأعلى، وامن علينا أجمعين بالنظر إلى وجهك العظيم. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.